أحسن الله عليكم. يقول جزاكم الله خيرا، ذكر بعض السلف أن من اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور، فهل من اشتغل بطلب العلم والمذاكرة فيه ثم يتأخر عن الصلاة أو تفوته تكبيرة الإحرام أو عدم تسوية الصفوف هل يدخل في هذه المقولة؟ نعم يدخل، يدخل، لأن الفرض مقدم. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والفرض تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به من مبدأه إلى منتهى. وتكبيرة الإحرام مهمة، وبعض السلف كان ينقل عنه: إذا رأيت الرجل لا يبالي بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، يعني أنه رجل مفرط. ما تقرب عبدي إلى الله بشيء أحب مما افترض الله عليه. ومن يعني في هذا الباب ملاحظات غريبة حتى على بعض طلبة العلم، تجد إذا أقيمت الصلاة بعضهم إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام تكبيرة الإحرام، بعضهم يتذكر أنه لم يتسوك فيخرج المسواك، والإمام كبر تكبيرة الإحرام، يخرج المسواك ويتمسوك حتى يصل إلى منتصف الفاتحة ثم يدخل المسواك ويكبر. وأهل العلم يقولون أن الركن يفوت بالدخول في الركن الآخر، الركن يفوت بالدخول بالركن الآخر. فإذا قرأ الإمام الفاتحة، إذا شرع الإمام قراءة الفاتحة، لا تكون أدركت معه تكبيرة الإحرام، لا تكون أدركت معه تكبيرة الإحرام. فكيف بمن لم يشتغل بالسواك وإنما اشتغل بحديث مع صاحبه؟ وهذا يحصل أيضا، حتى لو كان الحديث في مسألة علمية والصلاة قائمة، ويلاحظ أحيانا الصلاة قائمة وبعض الناس يتحدث مع صاحب الله ويفوت على نفسه إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك أول الصلاة ويؤذي المصلين بحديثه مع صاحبه. والصور في هذا الباب كثيرة جدا، الصور في هذا الباب كثيرة، يعني بعض مثلا يجلس مثل ما ذكر لي مثلا في مؤخرة المسجد، في مؤخرة المسجد والمسافة إلى الصفوف هو طويلة، ولا يتحرك من مكانه في مؤخرة المسجد إلا إذا أقيمت الصلاة، إلا إذا أقيمت الصلاة، فيمشي حتى يصل، ربما يدرك الركعة الأولى أو لا، لكن تكبيرة الإحرام والفاتحة مع الإمام هذه كلها قطعا تفوته. هذا كله من الخطأ. ولنتذكر دائما قول ربنا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والعجب عندما يكون الإنسان في المسجد، العجب عندما يكون الإنسان في المسجد ثم يتماهن ويتمادى حتى يفوته أول الصلاة مع إمامه، حتى تفوته أو يفوته أول الصلاة مع إمامه. فهذه من الأمور التي حقيقة ينبغي أن نلاحظها وأن نتعاون على تلافيها والبعد عنها، محافظة على هذا الفرض الذي ما تقرب متقرب إلى الله بأعظم منه. ومر معنا قريبا لما ذكر الرؤية ذاك الفضل العظيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة. والمراد بالصلاة الفرض، المراد بالصلاة الفرض. فأعظم ما تتقرب به إلى الله بعد التوحيد هو هذه الصلاة، وهي عماد الدين، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. نعم.